بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أخواتي المشاهدات الفضليات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة من حلقاتي في خدمة القرآن على قناة الحافظ الإسلامية، يشرفنا اليوم أن نستمتع معكم بحوار هادئ متميز، هذا ما أتوقعه، لأن ضيف هذه الحلقة هو عالم من العلماء الذين نحسبهم على خير، له تاريخ عظيم ومتميز في مجال الدعوة في مجالاتها المختلفة. إنه الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. معلوم لدينا جميعا أن العلماء لم يرثوا أو لم يورثوا، لم يرثوا درهما أو دينارا، ولكنهم ورثوا العلم، ومن ثم فهم لم يورثوا للناس الدراهم والدنانير التي ربما يتشاكس الناس ويختلفون من حولها، إنما ورثوا علما نافعا ينفع الناس في دنياهم وفي آخرتهم، شريطة أن يفقهوا وأن يتعلموا وأن يدركوا وأن يعملوا، لأن العلم إن لم يكن أداة للعمل تقرب المرء إلى ربه دنيا وآخرة فهو مردود على صاحبه أيا كان مصدره، سواء كان المصدر العالم الذي يورث هذا العلم أو المتلقي الذي لم يدرك معاني هذا العلم. ضيفنا اليوم كما قلت لكم، عندي ثقة في الله أولا، ثم في شخص هذا العالم المتميز، أن يقدم لنا ولكم حلقة متميزة متفردة. إنه الشيخ محمد عبد الملك الزغبي. واسمحوا لي في البداية أن أعطي نبذة سريعة في شكل تلغرافات لكم. إنه من أبناء مصر، ولد على أرضها الطيبة، ترعرع في مدينة المنصورة في إحدى قراها التابعة لمركز ذكرنس محافظة الدقهلية. هناك نشأة ريفية فيها الفطرة، فيها الحب لله. هذا الشيخ بدأ شأنه شأن الكثيرين من علمائنا، الاهتمام بالقرآن الكريم. والده دفعه دفعا إلى أن يتعلم كتاب الله عز وجل، فكان والده كذلك محبا للقرآن محبا للعلم، بل كان جده لأبيه من الذين يهتمون بهذا الجانب أيضا، فقد كان جده من مشايخ المالكية الذي قدم الكثير والكثير. فإذا نشأ في بيئة صالحة بها كل هذه المقاييس وكل هذه العطايا، فكيف لا يكون كذلك؟ ثم انتقل من مصر، وبعد أن حصل على الإجازة العالمية من الأزهر الشريف، انتقل ليعمل خارج مصر، وكان مركزه الأول في دولة الكويت الذي عمل بها إماما وخطيبا أول بمسجد مطلق الخزام بالفحاصيل بدولة الكويت، وموجه فني سابق بإدارة مساجد الأحمدي بالكويت، مؤلف مساهم برابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة قسم الإعجاز العلمي في الكتاب والسنة، حاصل على المركز الأول أو حصل على المركز الأول في مسابقة المسجد المتميز على مستوى محافظة الأحمدي، والأول على مستوى دولة الكويت لعام 2004-2005. وهناك من الإجازات والمسابقات التي حصل عليها الشيخ، منها حصل على المركز الأول في مسابقة الشباب المسلم عام 79، حصل على المركز الأول في جميع المسابقات الشرعية والأدبية في المعهد الديني الثانوي الأزهري في المرحلة الثانوية الأزهرية، حصل على المركز الأول في المسابقات الشرعية بجامعة الأزهر، حصل على المركز الأول في مسابقة تنظيم النسل والتوزيع الجغرافي لعام 1980، حصل على المركز الأول في مسابقة الخطبة النموذجية بمساجد محافظة الأحمد بالكويت عام 1999. إن هناك الكثير والكثير ما لا يتسع الوقت لذكرها، ولكن ما حوارنا مع شيخنا وعالمنا وأستاذنا الشيخ محمد عبد الملك الزغبي سنستعرض الكثير من ذلك، إلا أننا يجب أن نقول أنه كان له دور بارز في تصحيح المفاهيم سواء في مصر أو في خارج مصر، فقد كانت له مناظرات ومداخلات كثيرة مع الفرق الإسلامية أو الفرق الضالة أو الفرق التي يسمع عنها الناس كالقديانية وغيرها من الفرق الأخرى، وقد كانت له مشاورات كثيرة ومداخلات متعددة وحوارات مثمرة مع كثيرين من دعاة التشيع وغيره من الأمور التي يسمع عنها الناس، وللشيخ العديد من المؤلفات منها صحيح أهوال القبور، إبليس للمسيح الدجال، الحجاب، الويل لك يا تارك الصلاة، أهوال القبور، 100 سؤال وجواب في الجنة والنار، 100 سؤال وجواب في كل ما يهم العروسين، تحفة العروس وبدع الأفراح، وصية ميت، الخائفون من الله، رهبان الليل، لطائف العلماء، مناظرات الأئمة، تزكية النفوس، فزع الموت، علامات الساعة، أهوال القيامة، أنيس الصالحين، النساء أكثر أهل النار، صحيح عذاب القبر ونعيمه، قصص الأنبياء والأطفال، سلسلة طويلة كذلك للشيخ، سلسلة الموسوعة الفقهية للأسرة العصرية والتي لاقت نجاحا وقبولا بحمد الله وعونه، والتي طبعت بدولة الكويت. كثير في حياة هذا الرجل، وما قدمته لكم القليل من الكثير حتى أضعكم معي بملء قلوبكم قبل مسامعكم مع هذا الشيخ الجليل الذي أكن له كل الحب والتقدير والاحترام، واسمحوا لي في البداية أن أرحب به على قناة الحافظ. مرحبا بك يا شيخنا ويا أستاذنا. حياك الله وبارك فيك، ووالله جئت مبجلا إياك موقرا إياك لما دعيت للجلوس معك، فأنت عضو أولا في مجلس الشعب المصري ليس كأي عضو على الإطلاق، فأنت رجل تقول الحق ولا أزكيك على الله جل وعلا. ثانيا، ميدانك الذي أنت فيه السياسي أنت فيه فارس من الموحدين، ولا أزكيك على الله رب العالمين. في البداية اسمح لي أن أسألك سؤالا حول نشأتك، حياتك في قريتك بمدينة أو محافظة الدقهلية، تحدثنا فيها سريعا كيف نشأت، كيف عرفت الطريق إلى القرآن الكريم، ودور الأب والأم والأسرة والمجتمع الذي تعيش فيه، وكيف استفدت من هذا حتى يكون رسالة لكل من أراد أن يبدأ الطريق. حاضر. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فالأهل يسمعون لنا الآن بإذن الله ويشاهدوننا، وكذا أهل البلدة والأخيار في الكويت وفي كل مكان. وأقول والله المستعان، نشأت في بيتي بإذن الله جل وعلا، الوالد والكل يشهد بذلك من المبكنين في العلم الدعوي الشرعي، من المؤصلين بإذن الله رب العالمين، وأعطاه الله هيبة ووقارا لا زال الكل يتحدث بذلك، والحمد لله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثانيا، كان يختم القرآن كل 3، والكل يعلم بذلك عندنا، وما كان يفتح عليه في كتاب الله جل وعلا لشدة ثقته في حفظ كلمات الله وكلام الله جل وعلا. ثالثا كانت الجدة حتى اللي أم الوالد كانت تحفظ القرآن عن ظهر قلب، رغم أنها ما كانت تقرأ ولا تكتب، ولكنها حفظت من جد القرآن بقراءة حفص عن عاصم. وأتذكر أنا وأختي الكبرى يعني قمنا يوما بتسميع القرآن لها، فوالله ما أخطأت، ولكن فتحنا عليها في سورة الرحمن مرتين بالنسبة للقرآن كاملا. والجد كما ذكرت يعني فضيلتك يعني كان إماما من أئمة القراءات، وكتب المصحف بخطه، وخطه لا يعادله الكمبيوتر على الإطلاق، ولا أظن أن خطاطا عظيما في هذا الزمان يستطيع حتى أن يحاكي خطه. وكان إماما في المذهب المالكي، وأعطاه الله هيبة أيضا ووقارا واحتراما وتبجيلا، وهذا من فضل الله علينا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول بإذن الله اهتم الوالد بتحفيظ كتاب الله جل وعلا، فذهبت إلى الكتاب. أولا حفظت عند فضيلة الشيخ أحمد شاور حفظ رحمه الله جل وعلا، وعند الشيخ محمود شاور حفظه الله جل وعلا، وعند الشيخ نعيم شاور أسأل الله أن يبارك في عمره، وعند الشيخ علي الإمام أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، ولكني أكثرت عند الشيخ أحمد شاور، فحفظت القرآن وأتممت الحفظ في نهاية التاسعة والحمد لله جل وعلا. ودخلت كثيرا من المسابقات وكنت أفوز فيها بالمركز الأول بفضل رب البريات. وبعد أن أتقنت كتاب الله جل وعلا أمرني الوالد بأن أحفظ الألفيات، وأتذكر أمرني أن أبدأ بألفية ابن مالك وهي قاسية عالية راقية، قال لي احفظ كذا، فجئت في اليوم الأول وأهملت، فما كان منه إلا أن أمر الطلاب الذين كانوا يأخذون عنده درسا وقال لهم ارفعوا رجلي محمد، فرفعوا رجلي وقام بمدي على رجلي بالخيزرانة، ثم كافأني بعد ذلك. فجئت في اليوم التالي قال احفظ، قلت أنا لا أفقه فيها شيئا، قال ما أريد منك إلا الحفظ، إنه يريد أن يدربني على حفظة الصدر. وأنت تعلم يا أستاذ رجب أن الحفظ ينقسم إلى قسمين، هناك حفظ صدر وهناك حفظ ستر، لكن الوالد كان يصر على حفظ الصدر فديدا الأسرة كابرا عن كابر. فلذلك قمت بحفظ ألفية ابن مالك بأسرها، ولا زلت أحفظها حتى الآن، بدءا من قوله كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم إلى آخره. فحفظت الألفية وكفأني على ذلك. ثم بعد ذلك أمرني بالتوغل في حفظ متن أبي شجاع، قلت إن الأمر علي عسير، فأمرني وبداية عاقب، ثم حفظت متن أبي شجاع إلى آخر هذه الأمور. وكفاك أيضا نعم، ولكن يعني في الحادي عشرة كان يدخلني بعض الغرور بتاع الصبيان، فكان يفعل ماذا؟ كان يقول للكبار من أهل البلدة إذا خرج محمد من صلاة الجمعة فاحرجوه، سلوه في اللغة العربية سؤالا لا يعلمه أمام الناس، أنا لا أعلم ذلك. يجي لي واحد أستاذ كبير، كان الأستاذ أحمد البسفيني عليه رحمة الله، يقول لي يا ابن الأستاذ عبد الملك، أقول نعم، يقول لي مثلا اعرف لله الأمر من قبل ومن بعد، الله، فأقف محتارا، يقول طب اعرف الله من لا إله إلا الله، أقف أمام الناس، حينئذ يعني يحدث لي الانكسار والخضوع والذل، وأعود إلى البيت أحفظ فيه اللغة العربية وأستعين بالوالد بإذن الله جل وعلا. إذا دخلني شيء في الحديث فعلا معي ذلك. وكان إذا أصابني فطور في قراءة العلم الشرعي وعلم أني لم أقرأ يوما من والدتي وهي تسمعني الآن، يأتي بجواري ويجلس ويقول أنا صديقك أنا حبيبك، ولازلت أذكر له لفظة كان يقول فيها إني والله حزين أن الله أعطاني لسانا واحدا، كنت أتمنى أن يعطيني ألف لسان حتى أدعو لك بالألف لسان. الله. فيجلس بجواري ويقول لي إني أريد أن أسألك سؤالا فركز معي، فأركز فيسرد وأنا مركز، يسرد تمر نصف ساعة ما انتهى السؤال، ساعة ما انتهى السؤال، حتى ساعتين، وبعدين أقول له أين السؤال؟ يقول لا علمت أنك لم تقرأ اليوم، فقرأت لك كتابا كاملا فأردت أن تستفيد بالكتاب وكأنك قرأته، حتى لا يمر يوم من ذلك. وكان يذكرني كثيرا بقول الشافعي بقول علي في مصحة موقوفا عليه كما جاء في ديوانه، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. نعم نعم، هذه بداية جميلة وبداية عظيمة مستفاد منها الكثير والكثير، منها اهتمام الآباء بالأبناء. نعم. واحترام الأبناء للأباء، هذه رسالة أولى تحقق أهداف طيبة في الدنيا وفي الآخرة. لذلك عايز أسأل حضرتك سؤال دخولا مباشرة، كيف انتقلت أو قبل أن تكون قد انتقلت من الكويت، كيف انتقلت من مرحلة التوجيه من الأب والمشايخ والأساتذة في القرية، وحصلت طبعا بعد ذلك على الإجازة العالمية ومن الأزهر، ثم بعد ذلك كيف انتقلت إلى مجال الدعوة داخل مصر أولا، والمرحلة الثانية كيف كانت نقلتك إلى دولة الكويت وإلى الدول الأخرى؟ نعم، بإذن الله، بإيجاز بإذن الله غير مخل، يعني اهتم الوالد بصعودي على المنبر أولا، وأمرني أن أصعد على المنبر، وأتذكر أنني صعدت المنبر ويسمعني أبناء بلدي الآن وكنت أبلغ من العمر 13 عاما فقط. نعم. كنت عندي 13 سنة. نعم. حتى أتذكر أنني كنت ألبس البيجامة، فخلع علي أحدهم ثوبة قميصة، فلبست القميص، ثم أتاني إمام من أهل البلدة، كان في مسجد يسمى مسجد الحج تاج، وقال لي أريدك أن تصعد المنبر مكاني في هذا اليوم. نعم. قلت أنى ذلك؟ قال اصعد، أنا مسافر. وكان هذا باتفاق مع والدي وأنا لا أعرف ذلك. المهم اتجهت إلى المسجد، علمت القرية عن بكرة أبيها أن الزغبية يريد أن يصعد المنبر اليوم. نعم. فجاءت القرية كبيرة 100,000. نعم. فجاء الناس من كل فج وصوت، زي مدينة وتركوا المساجد، سكان 100,000 صحيح وتركوا المساجد وجاءوا. نعم. من خلفي، وكان حضورا عظيما ما شاء الله. أتذكر لما صعدت المنبر وجلست على المنبر ارتعدت فرائصي حينما نظرت إلى الناس بالداخل والخارج. نعم. وجاء قاربي وقالوا كبشة، وهؤلاء يعني لحمايتي من أي شيء يحدث على اعتبار أنني صغير يعني. نعم. فلما وقفت نسيت كل شيء ونسيت المهابة للناس. نعم. وانطلق اللسان بإذن الله جل وعلا. الله. وخطبت يومها ساعة كاملة ما شاء الله. ثم نزلت فصليت بالناس، وكانت هذه البداية. ويومها يا أستاذ رجب كانت. نعم. الخطبة قاسية، الواحد كان صغير. نعم. تعرضت بقى للشريعة وعدم تطبيق أحكام الشريعة، شددت بقى على ولي الأمر شوي. نعم. نعم. فجاء طبعا تهديد البيت شوية من بعض الناس، ويحصل ويحصل والشيخ يمسكون كلام من هذا، والله. نعم. أتذكر ذلك. أيوة. أنا كنت يا أستاذ رجب هذه الليلة جي بعض أقرب لي خايفين، يزر كل اللي بيطلعوا من قبل أول مرة بيبدأوا بالمسألة دي. عجيب. فأمر عجيب، تلك إرادة الله. أي والله. أتذكر يومها خلي جالي خلي أحمد ربنا يبارك في عمره، جي ولمي بعض الكتب يأخذها الأمن جاي ومش عارف إيه والدي عرف، جي قال أماله أنا اللي بصرف على محمد وأنا اللي بأنفق على محمد، يا محمد بتقول لله ولا ما تقولش لله؟ قلت لله. قال. نعم. يا ولدي إن كنت تقول لغير الله فأنا براء منك. نعم. وإن كان الله فأنا معك حتى ولو إلى النار. درس أول في العقيدة. إيه وربي. نعم. ثبتني. نعم. المهم أنا جلست كان مع عدن قصر. والله سأحفظه. إيه والله. وقل الحق من ربكم. إيه والله. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. دليل مبارك. كان معي عدن قصر. نعم. أنا في الغرفة السرير كده عليه حتى بطانية قديمة. وهنا طاولة قديمة. نعم. وهنا كرسي جالس يعني عليه وقاعد أذاكر كده بالليل، ومعي عدن قصر قاعد أبص فيها. المهم نمت وأنا على ذلك. نمت والله الذي لا إله إلا هو صادق ولعن طلع الكذبين. لا. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ما ده سؤال جاي في سكة. ده مش ده مرة دي واحدة دي بالذات في دي دي في. نعم. دي في. نعم. دي جالسا على السرير. أيوة. هكذا احكي لنا زي والله يعني. بالعمامة يا شيخ رجب أنا. صادق. ما كنت لسه قرأت أوصاف النبي. نعم. بل بالعكس أقسم بالله أنا رأيته أعظم مما كنت أقرأ في الشمائل. نعم. المهم جالس كده بالقميص الأبيض وبالعمامة البيضاء وباللحية إلى آخره، وجالس كده على السرير وأنا جالس على كرسي، فأمن نظري وقال لي من أنا؟ قلت له أنت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا انكسرت له كده. فقال لي يا محمد قل كذا. أخذ يسألني في الخطبة والله كلمة كلمة وأنا أجيب وأنا منكسر. فقال أرني مني، فدنوت منه فمسح على شعري وعلى ظهري ثم رقاني ثم دعا لي وقال ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. نعم. الأب فقمت على ذلك يعني حكيت ذلك لوالدي. نعم. قال أبشر فوالله إن الأسرة طاهرة إلى يوم الدين. نعم. والحمد لله رب العالمين. نعم. طبعا خرجت من دبابة. ومن رأى النبي في نومه نعم. فقد رآه حقا. فإن الشيطان لا يتمثل. خمسة حديث يعني في باب الرؤيا في صحيح البخاري متوالية. متوالية. نعم. باب رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. من رأني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. من رأني في المنام فقد رآني. من رآني في المنام فإن الشيطان لا يتكونني. نعم. فقد رآني. إلى آخر هذه الأحاديث الصحيحة. نعم. المهم. انتقلت اول خطبه لكت اول خطبه انطلقت بقى باذن الله جل وعلا. مفيش بد حد لسالك الخطبه ولا جه خد الكتب اللي الناس كانت ابدا ابدا ابدا ابدا وكانت رساله للناس اللي بيقول الحق الله يحفظه باذن الله. نعم. ثم كانت احلام بقى الشباب معايا الصغارين يقولوا نحلم بانك تروح بقى مسجد كفر الباز اللي جنبنا بلد جنبنا. أيوة. رحت كفر الباز. نعم. نحلم انك تروح لكنس. رحت المركز بكده. نحلم المنصوره. رحت المنصور. نحلم القاهره. نحلم القاهره. وبدا يحصل بقى شويه مع الجهات المسؤوله. نعم. الصدام بقى كذا وبدات انطلق. انا بدات الف الكتب وانا عندي تقريبا 17 سنه والحمد. نعم. لله جل وعلا. نعم. ثم لله الحمد يعني انطلقت في هذا الميدان. ولما ترعرعت الدعوة معي في مصر والحمد لله جل وعلا. نعم. رغم الصدمات الكثيرة. نعم. مع الطرقيين مع الشيعة. نعم. مع بعض الطوائف الثانية مع بعض الجماعات حتى مع الجهات المسؤولة. نعم. فكرت بقى في الخروج يعني من البلدة والحمد لله. طبعا الناس طلعوا ان الشيخ الزوبي ان الحكومة سفرت يعني مش معقول ان الحكومة ما تكره واحد تكسبه وتسفره يعني ويشتغل تسفرك والحكومة الدانية تتحمل هذا الكلام مش كده وبس يعني مفيش لا يعني مفيش حكومة تانية انا لغاية اليوم انك ان انت عامل مشكلة هنا فيقبلوك الى اليوم بعض الناس يقولوا ايه سفروك وضحكوا عليك قلت يا جماعة هم ما يكرهوا واحد يعني يفتحوا له مجال يروح يتكسب ويرتزق ويعيش عيشة شريفة ويعيش آدمي ثم يستمع بالأشياخ الكبار في البلاد الأخرى ما ينفعش هذا الكلام هي دي تلك عادة الناس إذا اختلفوا حتى والبسطاء وحتى المتخصصين إذا اختلفوا معك ولم طرق لهم إما أن يتهموك يا بالتكفير يا بالتخويل لابد يكون هناك حق. نعم. وهذه ضريبة لكن إنسان يتعامل مع رب مع الله سبحانه وتعالى مع الله يا ليت الذي بيني وبينك عامر كفى بالله حافظا أقولها مرة يا ليت الذي بيني وبينك عامر. نعم. وبيني وبين العالمين خراب. نعم. إذا هان الود بيني وبينك فكل الذي فوق التراب تراب ما يهمني يا شيخ رجل. نعم. المهم لله الحمد والمنة سافرت هناك يعني بصراحة شعرت بأن الكويت يعني لا أقول إنها موطن فقط بل موطن موطن موطن موطن. نعم. يعني لله الحمد والمنة يعني مش عشان العمل وكذا لا يعني عرفوا قيمتنا قدرونا جدا جدا دخلت في مسابقات عديدة لله الحمد كنت أحصدها حفظا في المركز الأول وهم سمعيني الحين لله. نعم. الحمد يعني ما أخذت المركز الثاني في أي شيء. نعم. على مدار السنوات. نعم. الأمر الثاني دور يا بلاد تقدر العلم والعلماء جدا محترمون. نعم. محترمون. نعم. وقال الصباح ناس محترمين ويقدرون. نعم. لأعلى درجة. صحيح. الأمر الثاني الله يعزك كنت كل سنة في الحج الشيخ أحمد القطان يقول أيوة. ما كانش عشان الشيخ أحمد القطان عشان ده حبيب قلبي والله يقول هو اسمعني الحين لأني بلغ بذلك. نعم. كان يقول إن الشيخ محمد الزوبي ما خرجش معايا لن أخرج معكم. نعم. لن أخرج معكم. نعم. والوزارة الحمد لله. نعم. أنا والشيخ عم القطان الشيخ يخرج معي بالوعظ والقواط كان الرزق ده عجيب. نعم. والله صحيح. يا شيخ رجب ممكن يعطي 15 محاضرة في اليوم. نعم. لا يكل ولا يمل. أنا كنت أتعلم على شرائطه وعلى خطبه المنبرية هذا رجل. نعم. يقدمني. نعم. في يوم يمسك لحيته يقبلها ويقول لي وين نعولك قلت له يا شيخ فضل الشيخ قال لي أقبلها قلت له ده أنا اللي قبل نعولك ترابك العلماء. شوف يا أخي يعلمك العلماء. التواضع يعلمك. نعم. أنا معايا صور مع احترامي. نعم. حتى وإحنا في منى. نعم. يوم جاي كده قال لي اجلس يا شيخ محمد في الزحام في الأرض في الشارع أجلس. نعم. يوم حاطط راسه على رجلي وينام وبعدين يوم جاي فول وكده يقول لي ناكل حتى شوف احنا معانا طبعا يعني سائر يعني انت عارف الكويتين بياخذوا. نعم. معاهم كل شيء. نعم. ما ناكل الا هذا. نعم. والرجل يشتغل يشتغل وبعدين اما كنت دعاني ابن الشيخ ابن عثيمين عندهم. نعم. في المحاضرات ابنه عبد الرحمن. نعم. وزوج بنته الدكتور سامي الصغير استاذ. نعم. جامعة الامام اديت عندهم محاضرات في الحج وجبتهم عندنا الشيخ يعني القطان من ادبه وتواضعه يوم يقدمني قدم الدكتور سامي. نعم. خدت بالك ويسالني ويسال الدكتور حتى في العام الماضي يحاورني هو تواضع نمرة اتنين الحب في الله حب عندما يكون خالصا لله يجعل المرء كده سهل طري. آه. بين اخوانه وتعايشت بعض مع طلاب ابن الشيخ ابن باز وطلاب الشيخ ابن عثيمين والناس الكبار طبعا. نعم. وحتى ما كنت اروح في كل سنة هناك كنت اكون حريص على مجلس الشيخ ابن عثيمين مجلس الافاضل. نعم. يعني ما كنا بنروح بنسافر مع الاخوة الكويتيين المهم حتى في الدورات الشرعية ثقة الوزارة اللي يدرس مثلا في دورة ابن باز الشرعية الشيخ محمد الزوبي في مركز المشكاه. نعم. كنت انا بدرس في العقيدة اللي يدرس الاتقان في علوم القرآن كتاب عظيم جدا كتاب كبير الشيخ محمد الزوب اللي درس فقه السنة، الشيخ محمد الزوب في الوزارة على مستوى الوزارة اللي درس، اللي درس المهم دورات يا أستاذ رجب كثيرة جدا جدا جدا. طبعا كان حصل سوء خلاف، هو اللي عامل سمعة بقى في الجهات الأمنية وكذا، من الحقد زي ما أنت قلت والغل، كان بعض الجهات اللي تعرفهم اللي فكرهم لا يتماشى مع فكرنا، نعم، معهم واحد مصري يعني والعياذ بالله الله يشفيهم من مرضه القلبي، اللهم امين، راحوا خلوني في الحجه مع شيخ القطان وام متصلين بالامن بامر مكه، نعم. الشيخ الزغبي بيكفر الملك وبيقول وبيقول وده محاضرات كثيره في المملكه وعمل وعمل وعمل، نعم. وفي العمده بالذات ما خرجت محاضره واحده في المملكه، الله. بس للحجيج فقط، عجيب، نعم. كان يجدعني ارفض تماما. المهم انا راجع انا والشيخ والمشايخ لقيت الامن انت مش عايز بعد ما ترى رسول الله صلى إيه؟ الله عليه واله وسلم إيه في منامك وانت لسه ابن الثالثة أيوة عشرة من عمرك ويمسح على راسك ويقبلك ويقول لك هذا الكلمات الحفظ. شوف يا استاذ رجب، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، نعم. وتذكرت قول الله جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، نعم. أتصبرون؟ اتصبرون وكان ربك بصيرا، نعم. ولذلك لقيت قوات الامن منتظره، بدا الناس بعض الحاقدين او اللي عندهم غيره غير طبيعي يكتبوا في غير حق من الحاجات، انهم سيكونون سبب في ازاحك، ده سبب من ضعف القوات الامنيه، لقيتها واقفه الشيخ محمد الزهري قوات الامن في السعوديه في المملكه، نعم. لا لا لا ما عدت المملكه، في الكويت، في الكويت فضل الشيخ مقدمين جدا، يعني نعم. اخذت الى السجن، من السجن الى معتقل امن الدولة، لا اله الا الله، طبعا كنت الزنزانة صحيح بس بادب، يعني الزنزانة يعني ممكن عرضها متر او اقل، مظلمة لها ثلاث ابواب، نعم. ولا اعرف طبعا لا ظهر من عصر والمغرب والعشاء لان ما في ممنوع ولا ساعة ولا تليفون ولا اي شيء، نعم. عادي صبرت يعني خدت فضيلتك ف... في الكويت ولا في السعودية؟ في الكويت، الكويت. نعم. فلله الحمد حدث تنسيق بقى في مسألة طبعا بقى الأمن القومي السعودي والأمن القومي الكويتي والأمن الأمن القومي المصري كله طالبني في الوقت ده، لا إله إلا الله. المهم لله الحمد والمنة بعد أيام أنا لقيت مجلس الأمة بأسره الكويتي، نعم. واقف مع محمد الزغبي وما حصلت مع كويتي، أنا بقولها أهو ما حصلت مع كويتي، نعم. لدرجة وزير الداخلية يقول لهم اشمعنى، كان محمد خالد الله يحفظه، اشمعنى محمد الزغبي بالذات؟ ده احنا قايلين ان هو كيت وزعيم وامير وجعل الكلام اللي انت عارفه ليه. لا لا لا لا، زوجة الشيخ صباح الشيخ جابر رحمه الله وحفظه الله وبارك في عمرها وقفت، آل الخزام آل الدبوس وقفوا، كل كبار الكويت كل هؤلاء جنود، والله العظيم يا استاذ رجب انا قالي ضباط، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله لا يحب كل خوان كفور، ومحامون، نعم. يعني من الكويتيين متضبطين كثر كثر، نعم. ما كنت اعرف جول المعتقل، نعم. والشيخ احمد القطان امر راح جايب مرتبه وقال لهم انا انام قدام امن الدوله قدام المعتقل، لا اله الا الله، يا يخرج زوبي يا نمنه للابد. شوف، وكان الشيخ احمد دبوس والمجموعه كلها، نعم. وزير الداخليه قال لهم انا لازما اشاهد بنفسي التحقيق مع الشيخ، فقعدوا عملوا له فيديو وانا في المكان بيحققوا معايا وانا مربوط طبعا والسلاسل الحديه معايا بعد ايام طبعا، و لله الحمد والمنة يعني مش عارف كل شيء. انا كان في سؤال هسألوا لك عن المواقف الصعبة لا اللي شفتها في حياتك، مؤدبون جدا، فده موقف صعب جدا. قالوا يا شيخ محمد، قلت له انا عايز ارجع مصر، مصر واسعة والحمد لله، نعم. وقلمي يعني لله الحمد لا ينكسر، نعم. قالوا لا والله تبقى في بلدك هذه، وتأسفوا جدا واعلموني من اللي عمل الحركة وكيت وكيت وكيت، واصبر يا شيخ محمد بصراحة، واكرموني جد في الاذاعة يعني بينت، نعم. المسألة، والشيخ صباح بنفسه كما يعني هو كان وزير خارجية اللي هو الامير الحالي اسأل الله يبارك في عمره بشهادة الشيخ احمد القطان اهتم بالامر وبيعني بتكريمي، ما هم يعني النقطة لما يكون يعني الجهات الامنية في اي بلد مهمتها حفظ امن الناس، ده واجب عليهم، فعندما يأتيهم وشاية، نعم. من حق من يتحققوا، نعم. لكن الفارق هنا انهم بعد ان تحققوا، أي نعم. قدموا لك الاعتذار على فكره الكلام ده كان سنه كام؟ يعني الكلام ده استاذ رجب سنه 99 99 تقوم الجرايد الصفوه المصريه، نعم. تكتب عني من اربع شهور، نعم. ان محمد الزغبي خرج مطرودا من مصر سنه 96 نعم. الشيخ الزغبي خرج مطرودا من الكويت بلا رجعه، نعم. فتقول لحضرتك زي سنه 2007 نعم. ورموا زوجته في الحدود واولاده وكيت لولا تدخل المسؤولين ومش عارف بلا رجعه، انا معايا اقامه دايما كويتي يا سيدي، انا راجع من الكويت، يثاب المرء رهن، لا ما اقصدش، انا بقول لك انا ببين لك الكذب بتاع العلمانيين الذين يكونون على كل الموائد، نعم. وقال لك الزغبي جاي مصر عايز ياخد الاماكن وعايز يطير بقيه الكيت ويكلم ومش مش عارف تبقى محمد الزغبي لله الحمد لله. انا زوجتي واولادي ماشيين قبل مني يعني في سنه 2006 مش في 2007 سنين بين الدراسه. انا جاي من مطار اسكندريه, يبقى كيف محمد زوجي جاي من طريق الحدود؟ الامر الاكثر من ذلك يا استاذنا, انا لله الحمد انا لسه راجع من الكويت دلوقتي ما بقاليش مثلا 15 يوم. كنت حضرتك جاي حاجج من الكويت, وحتى لما حجيت انا والشيخ القطان رجعت على الكويت مره ثانيه اصر والد منرجع وزير الاوقاف اللي عمل الكتاب خدت حضرتك. فلله الحمد يعني. طيب عايزين نخرج من المواقف الصعبه. المواقف طريفه يعني, مفيش موقف كده يخرجنا من الجو ده. حصل في برضه بعد سفرياتك, فالانسان بيتعرض في سفري وترحاله لمواقف صعبه ومواقف جميله. ايه يعني بعض المواقف اللي تاتي على ذاكرتك؟ اجمل المواقف طبعا انا بقولها بحق يعني, حينما كنت اجلس مع طلاب علمي في الكويت. يعني ما شاء الله الكويت حينما اذهب وحتى اعطي خطبه الحين او كذا يعني تضخ الي يعني فلذات اكبدها. نعم. الامر الثاني ان فضيله الشيخ القطان حفظه الله يعني هو بجواري كالوالد او نعم. اكثر من الوالد مع ولده. نعم. مش الشيخ القطان يعني حتى في السعوديه في المملكه اما اختلفت يعني بعض العلماء الكبار في مسائل علميه يعني قدرونا اعظم التقدير. وبرضه الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق والد في الكويت يعني حبيب وقريب ويعني الاخر يعني. اما الحاجات اللي هي اللي حضرتك تتكلم عنها الطرف انا ما كنتش اميل كثيرا رغم اني مؤلف كتاب يعني انت ذكرت وقتي لطائف العلماء. نعم. كل نكت الفقهاء, نكت رجال العقيده, نكت الاطباء, نكت كيف, نكت كيف, ولكن انا عمري ما ملت الى ال لا لا قول لنا اي حاجه تخلي تخرج الناس دخلت على الناس وخلصت قناه الامن الكويت والسعودي فالناس كلها ممكن لا لا ده احنا بنوضح للناس. نعم صحيح مستوعب والناس مستوعبه. نعم. طبعا فخرجنا برضو لحاله اخرى. لا لا باذن الله هنخرج في قبل الاسئله. يعني على فكره الوقت بقى لنا من المؤلفات يا استاذ رجب 107 منهم 46 مجلد الحمد لله. يعني مين من الأساتذة, أنت ذكرت فضيلة الشيخ أحمد القطان وهو شيخ نحسبه على خير وأنا أزكي على الله أحدا, غالبية أو أكثر الناس الذين التزموا أنا لا أعتقد اعتقاد راسخ أن كل من بدأ يسلك طريق الالتزام إلى الله سبحانه وتعالى وبالله لابد ان اكون استمع للشيخ احمد القطان. والشيخ على فكره سجل لي حته وبعثها لي في المطار وانا جاي. نعم. من 15 يوم. نعم. مع زوج بنتي دكتور. نعم. وسمعني الحين. نعم. سجل لي شريط سي دي. نعم. صوت وصوره من هو الزغبي في حياه القطان. الله لك. نعم. تخيل بقى انه يسجل لي دي وبعثها لي. نعم. وهي تبقى مع الاخوه في القناه. نعم. ان شاء الله ندعو الله سبحانه وتعالى ان ان ان اما بقيه العلماء الكبار عن هذا الحب خير الجزاء. آمين. وأن يجازيه أيضا. آمين. آمين. عما قدم لهذه الأمة ولشباب هذه الأمة كل خير. هذا الرجل أنا أحبه في الله وهو يعني عندما كانت بعض الخطب تكلم فيها عن الحاكمية قضاء الحاكمية وما زلت أذكر له الخطبة الشهيرة اللي أطلقها سنة 90 عندما دخل العراقيون. نعم. هذا البلد الطيب. نعم. الكويت. نعم. وحدث ما حدث. نعم. لكن مين من أبرز المشايخ اللي أثروا في حياتك تأثيرا جيدا غير الشيخ أحمد القطان؟ الشيخ أحمد القطان الشيخ ابن عثيمين. نعم. ورغم حدثنا عن هذا الشيخ يعني هذا الشيخ كنت يعني أذهب أنا والإخوة حينما نسافر من الكويت. نعم. وكنت يعني لله الحمد يعني سنة 98 99 2001. نعم. كنت أجنو جدا من المجلس ولا أظهر نفسي كثيرا يعني وأستمع. نعم. وتعلم من الشيخ. نعم. الشيخ اختلفت معاه في كتابي بتاع الحجاب في مسائل كتاب. نعم. الحجاب بتاعي اللي حضرتك. نعم. ذكرته. نعم. فكان ذكر بعض الحديث وانا ضعفتها يعني وتكلمت في اسنادها بادب يعني. نعم. واعطيتها لابن خالتي الدكتور محمد داوود كان شغال. نعم. جنب الشيخ وكان صديق الشيخ لاعلى درجه ويسمعنا. نعم. الان الدكتور محمد داوود. نعم. وارسلت له الكتاب ثم ارسلت نسخه ثانيه الى فضيله الشيخ مع داعيه سعودي حبيب يعني. نعم. الشيخ لما قرا يعني اثر ان يرسل لي هديه. نعم. ولا زلت اعتز بها. نعم. ثم قال قولوا له كذا لا اريد ان اذكر التزكيه. لا اذكرها. لا والله لسبب ده حق المشاهدين يعني مش يظن ان انا انتخب ذلك سكوت لانها استسيابه تديني مدخل اخر هيكون رساله للمشاهد. قال هذا من اهل العلم المؤصلين. شوف بقى هنا ده يستفاد ودي رساله فضيله الشيخ رساله لكل الدعاة الجدد او الذين يختلفون مع بعضهم البعض ان يتعلموا. فضيله الشيخ ابن باز بعلنا على الملأ لازال عندي الخطاب من رئاسة إدارة البحوث. نعم. لازال عندي برقمي. نعم. بصادره بتاريخي. نعم. لما بعث لي قال لي أرسل إلي حتى أرسل لك تزكية. كنت راسلت الشيخ. نعم. وكذا. نعم. كنت قرأت. نعم. مرة يعني وصل له باب في الحج كامل يعني. نعم. والله الذي لا إله أنا ما أرسلت إلا لسبب واحد. نعم. حتى لا يظن الناس أن محمد الزغبي مهتم بهذا الأمر أو عايز من الشيخ فلان أو الشيخ علان. نعم. أنا أجلهم وترابهم على رأسي أتقرب. نعم. الله جل وعلا حبا، لكن أبدا الإنسان ثقته في الله أولا. نعم. وما كانش عندي اهتمام بهذه المسألة. شوف هو يعني استفدت من ده. شوف الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز، الشيخ أحمد القطان، اختلفت تقول لي مع الشيخ ابن عثيمين حول بعض ما طرحوه حول قضية الحجاب. وهو علامة. شوف هذا العلامة وهذا الرجل لم يغتر لا بعلمه أبداً. ولا بأتباعه أبداً. ولم يقل مثلا من يختلف معي، بل شوف التواضع، قرأ واستمع وأرسل إليك. أيوة. أرسل إليك. أيوة. يؤكد هو ده الرسالة التي يجب أن يفهمها كل الدعاء وكل طلاب العلم. أنا كنت نزلت. أن الخلاف يجب أن يكون في حدود القيم والأخلاق. كنت سلسلة في جريدة الوطن الكويتية الكبرى. نعم. رد على بعض يعني فتاوى للأشيخ. نعم. الكبار. نعم. حتى عرضت كنت كتاب اسمه عامل وقفة الأبناء مع العلماء الأجلاء. نعم. عرضته على أولاد المشايخ الكبار في السعودية. نعم. والله أثن وثناء بشهادة الإخوة الكويتيين الذين كانوا معي في الحج. نعم. ما بعده ثناء. البعض بقى يقول إزاي الشيخ محمد كذا. مش برد. نعم. لأن حتى أي شأني مع هؤلاء كشأن الهدهد مع سليمان. نعم. ما زاد الخبر على قدر الهدهد وما حط من قدر سليمان. هذا أدب أيضا. وهؤلاء علماء دول جهابذة. نعم. دول والله ربانيون. نعم. الواحد منهم لا يضاهى على الإطلاق. بل بالعكس إحنا ما بنصلح شيء إحنا مش من عندنا يا أستاذ. نعم. يعني لما أجي مثلا هرد على الشيخ ابن عثيمين منين؟ ده أنا بسخوش الجزمة اللي بيدوسها ابن عثيمين، ولكن أنا برد على ابن عثيمين من أقوال الأئمة اللي سبقوه اللي هم أعظم وأكبر منه. نعم. أو من أقوال أمثاله في العلم الشرعي. نعم. وهو البشر هو يخطئ ويصيب، لكن علينا أن نفهم والكل حتى لا تختلط الأحبال. نعم. بل بعضها. نعم. بعضا. نعم. إن إحنا مش أي حد يقول لك إن العلماء دول بشر ويتجاوز الحد. لا لا لا. نحن نفهم ابتداء أن العلماء هم بشر يخطئون ويصيبون، لكن عندما نتعامل مع العلماء نتعامل معهم بقدرهم وقدرهم، ونحترم هذا ونطرع عليهم ونتعلم منهم. وهذا هو الفارق بين الحادث بين العلماء في أزمنة سابقة وبعض العلماء المتميزين في واقعنا المعاصر، وبعض الذين يظنون أن كل أمر عليهم بشأن اعتداء أو شيء. فده رسائل، لكن أنا عايز أستفيد من حضرتك هنا والسادة المشاهدين فيما يتعلق بقضية الحجاب، لأننا وجدنا للأسف الشديد أن هناك كتابا للأسف وكأن كل شغلهم الشاغل الحرب على الحجاب والمحجبات، وكنا نتمنى أنه في المقابل حتى باسم الحريات الشخصية اللي بينص على دساتير البلاد، أين أقلامكم من غير المحجبات الذين ملأوا الدنيا فتنا وإغراء؟ فأرجو أن تقدم لنا رسالة، ماذا تقول لهؤلاء الذين أصبح شغلهم الشاغل حرب الحجاب والمحجبات؟ هذا واحد. وعايز رسالة أخرى لبعض المحجبات اللي بيظنوا أنهم ارتدوا حجاب لكنه حجاب غير شرعي، إزاي الأخت دي اللي الحمد لله بدأت خطوة أولى كيف تعظم هذه الخطوة وتصل الخطوة الأكبر والأعظم؟ أريد أمرا. وتقول إيه للأخت البرد المنتبرة أخت. نعم. لا غير محجبة. نعم. لا لم يصل إليها الدعوة أو لسه قلبها مش مرقق، حتى نعمم هذا الأمر الرباني العظيم. يا أستاذ رجب أن يعني كفاني أن أقول الثمرة هي هذه، وتمخضت عن ذلك. تمخضت عن ماذا؟ في غزة 4.5 مليون خنزير كانوا بيذبحوا في غزة، بيحرقوا في غزة. نعم. بيفعلوا بالأطفال اللي قلته لو أن أمة كلاب حدث لها ذلك لحدث لها سعار. نعم. ولكن عشان تركنا للحجاب وحربنا على الحجاب وحربنا على الثوابت وحربنا على دين الله. أيوة. خلاص عايزين الأم تبقى هي المتبرجة. خلاص هتجيب ايه؟ هتتمخض عن مين؟ عن نصاب وعن كذاب وعن مخنث وعن اشباه ربات البيوت والحجاب وعن اشباه الرجال مش عن رجال. لذلك انظر الى معظم الشباب، يعجبك الحال؟ المخدرات انهت اجسامهم وارواحهم. نعم. وفتكت برؤوسه. الجنس تغلب على الكثيرين وعلى الثوار الأعظم من الشباب ودمر حياته. مش كده وبس. نعم. انظر إلى الشباب، الولد لابس بنطلي أستاذ رجب نازل على نصف الإليه كده، هو ماشي الإليه باينه. صحيح. هذا الذي يحرر الأقصى، والله ما يستطيع أن يحرر نفسه. نعم. ده فاشل ضعيف مخنث وغزو ثقافي قادم من الخارج. أنا بدي مثال. بعد هذا المتبرجة. سؤال مهم. هذا المتبرجة. نعم. اللي تمشي والعياذ بالله جل وعلا ومعها من الشيطين ما لا يحصى عدده. نعم. محترم. هذه تكون زوجة، تخيل يعني محترم، هي نصف اليوم لما تحسب الوقت واقفة قدام المرآة، نصف اليوم قاعدة تعمل كده، لا عندها لا وضوء ولا ركوع لله ولا سجود لله ولا تتمخض عن شيء ولا تعرف شيئا عن دين الله جل وعلا، فأن لها أن تأتي برجال، أن لها أن تأتي برجال. ولذلك عقمت الأمة عن الإتيان برجال، ولذلك فعل بنا أبناء القردة والخنازير ما فعلوا، حتى أن ساستنا وكبارنا عجزوا عن أن يتوحدوا في موقف واحد. بعض ساستنا مثلا، أنا بقول بدي المثال الأغلبي، حتى أن العلماء أنفسهم ما استطاعوا أن يقفوا موقفا واحدا. ليه؟ لأن المجتمع مش مساعد. المجتمع مش مساعد. المناخ العام سيء. المناخ العام سيء جدا، البيئة سيئة للغاية. احنا محتاجين التربة مش خصبة حقيقة. ولذلك أنا بقول لهؤلاء اللي الست اللي بتيجي تهاجم الحجاب واللي بيجي يهاجم الحجاب والثاني اللي بيجي يهاجم الحجاب، طب يا أخي إما اللي بتمشي قدامك مع احترامي كاشفة عن رجليه، كاشفة عن يديه، كاشفة عن شعرها، كاشفة عن جسدها، يقول لك ما شاء الله دي هي تمام، هي دي اللي خلاص، هذه حرية شخصية. طيب إن مشت حتى بمايوه حرية شخصية، الشباب بتوع الهيبز يقول لك حرية شخصية. أيوة. طب خلاص حتى لو مش بتتكلم من الدين وكنت علماني خفيف منطلق الدساتير والحرية الشخصية، قول دي قول دي حرية شخصية، خطر على ذلك. قول حرية شخصية لكن أبدا. طيب أديك مثال، اما الواحد يلبس البنطلون القصير قدر حضرتك ازاي؟ نعم. الصف الثقيل مثلا. مثلا ويتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وما يسبلش ويمشي، شوف شوف شوف عامل ازاي، ده عامل زي كده الموضة الجديدة البرمود بتاعت الشباب الهيبس. نعم. بتبقى لغاية ما هو لغاية هنا. ايوه صح. ده جميل. نعم. يا ما شاء الله. بعد كده شكله شيك. ده نفاق. نعم. ده نفاق. نفاق عجيب في هذا المجتمع الخسيس. او عدم فهم والله. لا وربي. لا وربي. اولا ما في عذر يا استاذ رجب، او مرض في القلوب. مرض، ما هو المرض هذا نفاق. نفاق. كيف يتخلصوا من هذا المرض؟ عايزين نقولوا رسائل يا استاذ رجب. احنا امام طائفتين. نعم. طائفه تتحدث بجهاله وتقلد، هذه طائفه الرعاع دي نعالجها. نعم. لانهم جهله. صحيح. الطائفه الثانيه فهم جدا ولكنهم ياكلون على كل الموائد، هم طائفة العلمانيين. أيوة. معايا ازاي؟ نعم. هؤلاء لا تقول فيهم علاجا على الإطلاق. لماذا؟ لأنهم يعملون لصالح أعداء الله جل وعلا وليس لصالح أهل. وندعو لهم بالهداية. وندعو لهم بالهداية. نعم. حقيقة ندعو لهم بالهداية. نعم. ولذلك أنا قريبا بسمع الست اللي قاعدة برضو في الشاشة كريم وتقول حجاب، حجاب ده شغل بدوي وما له أي دليل، وقامت جايبة حديث تقول لك أهو النبي قال لها يا أسماء إذا بلغت المرأة محيط فلا يصح النور منها إلا هذا وذن. وأنا استهلكت الأرض يا جماعة. حتى هذا الحديث من علماء الحديث مضاعف، لأن من ناحية الرواة ناهيك. في اثنين منهم لا لم يشهدوا لأم المؤمنين عائشة ولا أسماء. ناهيك. ناهيك عن ذلك. نعم. أولا الحجاب، الحجاب. نعم. إما بتكلم عن المشروعية بتاعته، هل هو مشروع؟ نعم. هناك إجماع على المشروعية. نعم. تقول لي اجماع، بقول لك اجماع. نعم. تقول لي فين؟ نقله صاحب فتح الباري الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهذا الاجماع ايضا نقله الامام العلامه الشوكاني رحمه الله عن ابن رسلان، وهذا الاجماع ايضا ذكره شيخ الاسلام في مجموع الفتاوى. نعم. في اجماع. فين الحديث اللي انت بتقول عليه دي؟ اجماع فهما لكتاب الله. تماما. الذي يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء بالضبط. المؤمنين يدنين عليهن من طيب. جلابيبهن. طيب ارجعوا لحاجه ثانيه. اولا قل جمهور المفسرين على ذلك من خلال الايه دي. نعم. 59 من سوره الاحزاب. نعم. ولكن انا هاجي لحاجه ثانيه. الوقت انت بتتكلمي بحديث وبتقول انك عالمه، والثاني بيتكلم عن الحديث ده ويقول ويقول انه عالم، والله العظيم ابدا ولا تسمع عن علم الحديث. نعم. اولا الحديث لما جاء لراويه واحد اللي هو ابو داود في سننه. نعم. وانا قلت طبع الدار الحديث المجلد الرابع صفحه 60 61، صفحه 60 4 اسطر السفليه سطر الفؤاني. انت قلت لها تسالني عن هذا قبل البرنامج؟ لا السطر الاعلى فقط في الصفحه اللي هي اليسار من صفحه 61 الحديث هكذا: حدثنا الوليد عن سعيد عن قتاده عن خالد قال قتاده وابن دريك. أيوة. عن عائشه. قالت ثم سردت الحديث: اولا يا استاذ رجل حدثنا الوليد هو الوليد بن مسلم وهنا مدلس. نعم. طيب عن سعيد هذا هو سعيد بن بشير نزيل دمشق تركه ابن مهدي وابن معين وهو مجروع وتكلم فيه. أيوة. احمد وغيره. نعم. طيب حدثنا الوليد عن سعيد عن قتاده مدلس وقد عن طيب تعالى بعد كده عن خالد، هو خالد ابن دريك، خالد ابن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها، وهذا قول نفس الراوي، نعم. وهذا قول أبي داود رحمه الله، وهذا قول الإمام أيضا الرازي رحمه الله، نعم. طيب بعد كده ما يقول لي الحديث أهو، طيب الحديث ده بقول لك متى، بتقول لي كان في السنة الثانية من الهجرة. يا أخي هب أن الحديث صحيح، آية الحجاب نزلت أو دليل الحجاب نزل في نهاية السنة الخامسة وبداية السنة السادسة، نعم. والمتأخر ينسخ حكم المتقدم يا أستاذ رجب، نعم. يبقى في الحالة نعم. دي ما أقدرش أقول، نعم. طيب أرجع أقول لك، طيب لما هو كان في السنة الثانية كان أسمع عندها كم سنة؟ ما بحسبها بالضبط بيطلع عندها 27 أو 28 عام، نعم. وهي كانت زوجة مين؟ زوجة الغيور الزبير بن العوام، نعم. وأنا يحق لي أن أقول المرأة بلغت هذا العمر وتلبس الرقراقة من الثياب وتظهر مفاتنها، يعني أمور كثير. الشاهد هذا، حتى الشاهد لهذا الحديث معنعا اللي هو عند الإمام البيهقي، لما حاول الإمام الألباني عليه رحمة الله رحمة واسعة أن يأتي بهذا الشاهد وأن يحسن الشاهد نفسه فيه مدلس وقد عنعن، نعم. ولا ينقذ الغريب، يعني علشان هذه الكلمات الثقيلة يعني نود أن نبسطها للسادة المشاهدين والأخوات المفضلات المشاهدات، أن هذا الحديث من ناحية ينظر أو نظر علماء الحديث من ناحية الرواة، فهناك كل الرواة غالبيتهم مدلسون، وواحد منهم لم يرى ولم لم يدرك السيدة عائشة، يعني ايه يعني لم يكن في زمانها، فكيف يصطنع مثل هذه الاحاديث وتنسب الى بعض الناس منهم المدلس، ومن هنا يأتي ضعف الحديث. وهناك جوانب اخرى يتخذها واليات يستخدمها علماء الحديث الذين ندعو الله ان يبارك لنا فيهم، من ناحية ان يكون الحديث صحيحا او غير صحيح. لكن النقطة المهمة هنا ان الرسالة اللي عايزينها مبسطة للاخت اللي لسه ما اتحجبتش، والاخت التانية اللي لسه لابسة حجاب كده، انا شخصيا بسميه عارف ايه، حجاب التبرج، يعني هي يعني، لكن انا مش عايزين غير ناخذ بايدي هؤلاء، يكفي انها غطت شعرها بس لابسة بنطلون وبنطلون ضيق او لابسه شيء، ازاي تطور من ده؟ كيف تدرب قلبها وتدرب جوارحها في نصائح كانها روشته علاجيه من طبيب يقدم الدواء لهذه الامه. اذكر الاخت التي لم ترتدي الحجاب بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اذا ما خلقنا الله جل وعلا الا لعبادته، نعم. لا للهو ولا للعب. ولذلك العباده كما قال شيخ الاسلام اسم جامع لجميع ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال في الظاهر والباطن. وعلى الاخت ان تعلم تماما ان الله جل وعلا ما خلقها الا للعباده. ثانيا، لو ان الاخت كانت تظن انها تتمتع بشعر طويل او بجسم جميل او ما شابه ذلك، عليها ان تتذكر قول الله جل وعلا: ومن نعمره نكسه في الخلق افلا يعقلون. ثالثا، على الأخت أن تعلم تماما أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا أجل معلوم، بل يهجم على الرضيع ويهجم على الطفل ويهجم على الصغير ويهجم على الشابة، ربما يأتيها في كل لحظة، فماذا تقول لله جل وعلا؟ أيضا أعطيها النقطة الخامسة على سبيل السرعة، فأقول لها: يا أختاه، يا من تمتعت بهذا القوام وكشفت عنه، هبي أن الله ابتلاك بسرطان في هذه المناطق، فماذا أنت صانعة؟ يا أختاه، هبي أن الله ابتلاك بأمر شديد ثم صرت بين يدي منكر ونكير، فماذا تجيبين على الأسئلة الثلاث، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك أقول أخت: والله لن ينفعك كبير، ولن ينفعك عظيم، ولن ينفعك حاكم، ولن ينفعك محكوم، ولن ينفعك كاتب على الإطلاق، كل نفس بما كسبت رهين، نعم. ولذلك وليس الإنسان إلا ما سعى، ولا تزر وزرة وزر أخرى. وأذكرك يا أختاه بأن الفضيلة هي في الحجاب، وبأن الرذيلة في غير الحجاب، وأن هذا فرض من فرائض الله جل وعلا، ولا يجوز أن تتهاون الأخت فيه. وإذا أقول: أختاه انظري في كتاب الله، أيضا تدبري في صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخذي بأقوال الأطهار الأبرار، ودعي عنك هذه الأمور، أسأل الله الهداية له، نعم. أما عن الأخت التي تلبس يعني حجابا وكذا، فأقول: أختاه أسأل الله أن يهديك، إما أن ترتدي الحجاب الحقيقي، وإما ألا تكون عبئا على الأخوات، فكفى ما هن فيه، وكفى ما الإسلام فيه من محن وإحان. نعم، ربنا يبارك فيك. أنا عايز برضو يعني حضرتك في لك مناظرة شهيرة أو رؤية أو مواجهة فكرية محترمة مع مجموعة من طلاب العلم بدولة الكويت، نعم. حول أو بشأن الخلاف حول صلاة التراويح، هل يجمع الناس على إمام واحد أم ماذا؟ وهناك من يستند إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركها وترك الناس وصلوها فرادى، وإلا أن عمر بن الخطاب، وأنا ما زلت أذكر في هذا، جمع الناس على وجه علو. فلما سئل ابنه عبد الله بن عمر قال ما علمت أن رسول الله أبو بكر فعلها، ده اللي بيستند إليه. فقالوا لعمر لقد ابتدعت، فقال سيدنا عمر فنعم البدعة هي، ده يدخلنا يأخذنا إذا كانت حتى شيء. جمع الخليفة الثاني وهو الفاروق العادل الناس على إمام واحد، ايه دلالة بقى الناس تعرف يعني ازاي يبقى في بدعة حسنة وبدعة مفسقة وبدعة مكفرة؟ ده يحتاج الى محاضرات طويلة، لكن ادينا رسائل في هذا الامر، وايه حقيقة هذا الخلاف وماذا وصلت فيه؟ هذه المناظرة كانت في ديوان مسجد الخزام، والاحبة الذين يستمعون الان كانوا حاضرين لها ان شاء الله. نعم. وكانت على ملأ ومسمع ومسجلة والحمد لله. هم ثمانية من الشباب الكويتي حتى ذهبوا إلى شيخ سديس ونظروه في ذلك، وذهبوا إلى شيء آخر ونظروه في ذلك، وذهبوا إلى شيخ في الكويت ونظروه في ذلك، فظنوا أنهم قهروا الجميع، لم يبقى أمامهم إلا هذا المصري الشيخ محمد الزوم. المهم أنهم جاءوا في المسجد، استضفتهم أول يوم أمام طلاب العلم سمعين الحين وبيتابعوا معنا، وقلتهم قولوا ما عندكم أولا، فأفرغوا الجعبة، قالوا تكلم، قلت غدا إن شاء الله تعالوا. وجاءوا في اليوم الثاني تكلم يا شيخ، قلت أبدأ بكلامكم أنتم لا بكلامي أنا، فأثبت بطلان كلامهم من حيث اللغة، من حيث التأصيل الشرعي، حتى أنني لما أنهيت ما عندهم سكتوا ونظروا في الأرض، سكتوا قبل أن أبدأ بحججي أنا بإذن الله جل وعلا. المهم أنني أتيت بالحجج وتم الإفحام والإقحام بإذن الله جل وعلا، فرضخ الجميع عدا واحد عن انكسار. فقلت له يا هذا أنت صفر في اللغة العربية، ثانيا أنت في علم الحديث كذا، ثالثا أنت كذا، وعليك أن تتوب. ونشرت هذه المناظرة كاملة بإذن الله في مجلة إحياء التراث، مجلة إحياء التراث بدولة الكويت. ونشرت في صفحة كاملة في جريدة الوطن الكويتي. نريد أن نرى بعض جريد الجوانب حتى يستفيد الناس. هم أولا قالوا وأنها مسألة بدأت الناس تختلف حولها، عايزين نوصلها يعني. قالوا أنها بدعة. نعم. ومعنى البدعة، ما معنى البدعة الأول يا أستاذ رجب؟ البدعة هي كل محدث، أو بمعنى أصح وأطول في الإصطلاح، هي كل ما أحدث في الدين ولم يكن عليه النبي ولا أصحابه قولا ولا عملا ولا اعتقادا، وهذا قول باطل لسبب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع الناس عليه مرة واثنتين وثلاثة، إذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع الناس حوله، إذا لا تسمى بدعة. ثانيا لماذا تركها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم يقولون خوف الفتنة من ماذا؟ ليس أن تفرض عليهم كذا، لا، قالوا خوف الفتنة أن يعذبهم الله بالنار إذا فعلوا ذلك جماعة خلفه، وهذا إفك واضح وشر فاضح. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن جليا واضحا في قوله لما سألوه عن ذلك، قال خشيت أن تفرض عليكم. نعم. والحديث الصحيح. نعم. خشيت أن تفرض عليكم. نعم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من جمعهم عليها أن يفرضها الله عليهم فيعجزوا عن أدائها بعد ذلك. نعم. فإذا ما عجزوا عقبوا عليها رحمة بالأمة، رحمة وهو بالأمة. الأدرى بحاله. إذن قام بها عمر بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أبا بكر انشغل بالمرتدين وبقتال المرتدين، لم يفق لحظة، لأن كما تعلم خلافة أبو بكر قليلة جدا. فانشغل بالمرتدين وبتأسيس الدولة الإسلامية، لأن أكثر من 11 قبيلة خرجوا على أبي بكر، بل اجتمعوا على مدينة النبي على قوس واحد. ولذلك عمر رضي الله عنه وارضاه جمع الناس على أبي بن كعب، جمع الناس على أبي ابن كعب. ليه؟ لما النبي قال خشيت أن تفرض عليكم الوحي انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، معاش هتفرض بقى. نعم. خلاص، يبقى ذهبت العلة. صحيح. التي من أجلها نهى النبي عن ذلك. ثانيا قالوا إن عمر تلبس بالبدعة لأنه الذي فعل ذلك، ولم يفعل ذلك أبو بكر. باطل لسبب، النبي يقول في الحديث الصحيح عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث إلى آخره. وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. الحديث أبو داود الترمذي. نعم. النسائي. نعم. ابن ماجه. نعم. وقال الحاكم هو صحيح وعلى شرط الشيخين وهو كذلك كما قال إلى آخره، وابن أبي شيبة في المصنف إلى آخره. إذا لم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، لذلك ما يفعل الخلفاء، ما يقول الخلفاء كما يرفع. هم الخلفاء لم يأتوا بسنن جديدة، لكنهم فهموا وأدركوا توجيهات القرآن وتوجيهات النبي، واجتهدوا وخرجوا ما يحقق بمصلحة ما يقوله النبي وحي. ويقول نعم. وسنة الخلفاء لم يخرج عن القرآن وسنة النبي نعم. أبدا ويقول يعني. وسنة الخلفاء نعم. إذا دل على أن الخلفاء إذا قالوا أو فعلوا يأخذون حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. معي؟ نعم. ده بل إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يأخذ حكم المرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعرض بقول صحابي آخر فإذا ما عرض بقول صحابي آخر أخذ ما يرجحه الدليل ده صحابي العادي نعم. بدلك عمر لم يعارض نعم. إذا الأمر طول لله الحمد ولكن يعني أبشرك بأن نعم. الأمر يعني في واحد من القساوسة أو قمص زكريا بطرس اللي بينا في فعايزين برضو يعني عمل عليها 15 ده بيروج أكاذيب كثيرة جدا حول الإسلام والمسلمين وإحنا مأمورين ومطالبين ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن لأن إحنا معنا الحجة ومعنا الدليل ومعنا البرهان ومعنا اليقين ونحن مأمورون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. على فكرة بكرة يوم عامل علينا حلقة لا نفرق بين أحد هو متابع علي هيعمل علينا حلقة غدا لا مش دي القضية يعمل حلقة هذا حقه الحق الفكري حقه يقول الحق الفكري يقول ما يشاء لكن احنا عايزك تدي تبسيط للسادة المشاهدين لان هم بيشاهدوا مثل هذه الحلقات او بعضهم هو طبعا بيننا مناظرة لم يأتي معنا المهم انت عرفت ان تناظره لا هو الاول هو وافق واذا وافق هتقول له ايه هو اللي حصل هو قال انا عايز نظر اي عالم من علماء المسلمين انا ليه زي ما عارف مؤلفات في هذا الباب وليه مناظرات في هذا الباب نعم. في مصر نعم. وكان مش عايز اقول في الجيزة بالذات في الجيزة وفي كنيسة بعينها ثم اصدرت مع كتاب مخرج دارين حول كلمة التوحيد وحتى ايام يعني مش عايز اقول فلان او كذا لاوخف كذا نعم. وكانت يعني لها ثمرة قوية جدا المهم هذا رجل انا عايز عالم انا على شاشة الحكمة قلت يا جماعة هذا رجل بيقول عايز عالم يا زكريا ايتني بخمسين من القساوسة وناظرني فإن غلبتني فإني سأشهد لك وأشهد أني لا أستحق كذا نعم طيب جي قصة اتصل علي من القاهرة نعم. أنا لازلت محافظ على تسجيل المكالمة قال لي يا شيخ زغبي أنت محترم وكذا وما تظلمناش ما تأخذناش بجوار هذا ده بيدعو الفتنة طائفية نعم. ومن زمان يحمل في قلبه غلا على مصر هذا شيء جيد نعم. لدرجة أنه يحث الدول الخارجية على إعمال أصابع الإجرام في مصر نعم يدعو لفتنة طائفية نعم. يعني المصريين عايشينهم الحمد لله رب العالمين في معايش في تعايش كان بين النصارى ضد الاستعانة بالأجانب على مصر وتاريخهم منذ ثورة قال لي يا شيخ محمد هذا مرض نفسي نعم. هذا مرض نفس لدرجة ربنا ابتلاه لما اتكلم عن النبي بتاعكم عايزين نوضح للناس كده. رؤى يعني حكم بالحرف زملائه من القسوس عليه مهم ده هو سمعني الحين نعم بنقل بالحرف قال لي ده مرض نفسي ولو ربنا ابتلى بانه ما اتكلم عن النبي في قضيه البول نعم. ربنا ابتلى ان هو اللي بيسيب على نفسه حتى في القناه الله فالمهم اعلنت هذه ام نزل علي حلقه طويله عريضه وام قايل ايه انا اناظر الشيخ زوب ماشي اهلا وسهلا ام اتصل بواحد في الحكمه نعم الشيخ زوب ينظرني الواحد ده اتصل بالجهات المسؤوله صحيح قالوا كان الشيخ زوب ما سمعش وكانك ما سمعش لسبب لان ده مريض وعايز يعمل فتنه طائفيه نعم انا عرفت قام عامل ازاي اتصل ثاني يوم قالوا له والله جهات المسؤوله رفضت قام حصل بقى... على استقرار المجتمع لا اكثر ولا اقل ده مصرنا ومصر مش في حاجه الى هذا الخلاف لا لا لا وهذا الكلام